ابعاد الشر عن الجنسين حتى في خير اللقاء الا وهو المسجد. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه واله وسلم: خير اللقاء المساجد وشر اللقاء الاسواق. وبين هذا الخير وذاك الشر بلا شك اماكن مختلفه، ولكن اي مكان فيه خير لا يمكن ان يساوي خير اللقاء وهي المساجد، وكذلك الاماكن الاخرى التي هي مثل اسواق الشر فلا كلام لنا فيها الان. فاذا كان خير اللقاء المساجد، ومع ذلك فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجال وبين النساء ذلك الحاجز فرعا للفتنه. فماذا يقول المسلم اذا وقع الاختلاط في غير المسجد بين النساء والرجال كما هو الواقع اليوم في اكثر الجامعات الموجوده حتى في بعض بلاد الاسلام من اختلاط النساء بالرجال بزعم ان هذا حرم عرقي لا يخشى فيه ان يقع فيه مفسده، وهذه مكابره ما بعد مكابره يعرفها كل من درس وعلم واطلع ما يجري فاجد خاصه في الجامعات الغربيه. فاذا ما ضاق المكان كما جاء ذكره في السؤال فاختلط النساء بالرجال فلا شك ان المفسده ستكون وشيكه الوقوع. نسال الله عز وجل ان يدفع عنا كل الوسائل التي تكون سببا لايقاع الفتنه بين الجنسين. من الوسائل التي راعاها الشارع الحكيم في سبيل ابعاد الشر عن كل من الجنسين ما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من صلاته مكث منية بمكانه. قال بعض الرواة: كنا نرى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما كان يمكث يخرج النساء قبل الرجال فلا يختلطن في الطريق مع الرجال. حتى في الخروج قد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوسيله لكي لا يختلط الانسان في الطريق، مع انهم قد خرجوا ان شاء الله اطهارا بسبب انهم كانوا في الصلاه التي هي كفاره للذنوب. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع وسيله اخرى لدخول النساء الى المسجد، وذلك بان خصص لهن بابا لا يدخل الرجال منه الى المسجد وانما هو خاص بالنساء. وذلك ما جاء في بعض كتب السنن ومنها سنن ابي داود رحمه الله حيث روى بإسناده الصحيح عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من باب من أبواب المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع رحمه الله: فما دخل ابن عمر من ذلك الباب حتى الوفاة. هكذا نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة كل من الجنسين مع الآخر وكانت الغاية ذلك هو المنع من الاختلاط. ولذلك جلوس النساء مع الرجال وفي غرفة واحدة، وبخاصة أنني لا أتصور أن كل هذه النساء متجلبات للباب الشرعي ثم هن يلتزمن الحشمة والوقار في مجالستهن للرجال، فلا بد من بسمة أو ضحكة تصدر من إحداهن تكون سببا للفتنة. لذلك لا يجوز مثل هذا الاجتماع في مثل ذلك المكان، ولا بد من ملاحظة التفريق بين الجنسين وإبعاد أحدهما عن الآخر ما وسعهم الأمر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. ما حكم دعوة المرأة للمشاركة في النشاطات العامة من مؤتمرات وغيرها؟ مثلا بعض المنظمات تقيم نشاطات اجتماعية مثل إقامة عشاء جماعي يكون دخله لصالح المسلمين في البوسنة وغيره، مع العلم أن في ذلك المكان يكون أحيانا في غير المسلمات المتبرجات، فما حكم حضور هذه الأماكن؟ أظن بارك الله فيكم أن هذا السؤال أخذ جوابه مما سبق، ولكني أقول متمثلا أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا يكون جمع التبرعات للمصابين من المسلمين في البوسنة أو الهرسك أو في غيرها من بلاد الإسلام، لا يكون تحصيل الصدقات بهذه الوسيلة غير المشروعة، وإنما ينبغي جمع الصدقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها بمثل يوم العيد، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما الرجال في صلاة العيد ثم أتى النساء فوعظهن ذكرهن وأمرهن بالصدقة، فكانت إحداهن تلقي بقرطها بخاتمها في ثوب بلال وهو يجمعها منهن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب على المسلمين أن لا ينسوا قول الله تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فينبغي عدم الاختلاط في كل مكان، وقد ذكرت آنفا أن خير البقاع المساجد، ومع ذلك فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما فرق أيضا بين النساء والرجال في مصلى العيد كما سمعتم في الحديث الآنف ذكره. الاختلاط كله محرم من باب سد الذريعة. نعم، جزاك الله خيرا. وصل سؤال من إحدى المراكز الإسلامية يقول: يا شيخ، لدينا مسلم يرتاد الصلاة في مركز المدينة الذي لا يوجد غيره فيها، وهذا الرجل عرف خلال أكثر من سنتين باعتدائه على بعض المصلين بالقول الغليظ والصراخ في المسجد والتهجم والسب والشتم بغير حق سوى أنهم من الجنسية الفلانية، ثم ازداد خطره فصار يهاجم كل جنسية مما لا يصغي له، حتى وصل به الأمر أن ضرب اثنين من المصلين في أوقات مختلفة، وبعد عدة جلسات معه ووعوده بأن لا يكرر ذلك نجده يخلف وعده ويعتدي على الآخرين، فقرر القائمون على المركز بعد أن زاد خطره، وانصرف بعض الناس من المجيء للمسجد بسببه إخبار البوليس أو الشرطة حتى يمنعه من دخول المركز لمدة 6 أشهر، فأغضب هذا الأمر فئة من الناس ونسبوه تحاكما للكفار، وكذلك قالوا هذا منع له من دخول بيت الله مما سيؤثر على دينه، وليس لديكم حجة في ذلك سوى حديث أكل الثوم والبصل، وهذا لا يكفي، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من المشاكل التي تنتج وتكون من الثمار المرة لإقامة المسلمين في بلاد الحق في بلاد الكفر التي يلجأ المسلم أحيانا للاستعانة بأولئك الكفار لحل مشكلة كهذه قائمة بين المسلمين أنفسهم. هذا من الأمثلة الكثيرة التي تجعلنا نلح على المسلمين ألا يستوطنوا بلاد الكفر وأن يعودوا إلى بلادهم. أما فيما يتعلق بهذه المسألة الاستدلال المذكور بحديث الصوم هو استدلال صحيح عند أهل الفقه لأنه قياس أولوي كما يقول الفقهاء. الله عز وجل حينما قال في الآية المعروفة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخره. والشاهد من هذه الآية أن العلماء يقولون إذا كان الله عز وجل قد نهى الولد وأدبه وأحسن تأديبه نهاه أن يقول لأحد أبويه أف، فمن باب أولى أن ينهاه أن يضربهما بكف. هذا يؤخذ بالقياس الأولوي عند الفقهاء جميعهم ممن يقول بالقياس وهو أمر لا بد منه كما هو مقرر في عدة أصول الفقه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخرج من يؤذي المسلمين أذى أقل بكثير من هذا المؤذي الذي ذكر أمره في السؤال، فمن باب أولى أن يجوز إخراجه، ذلك لأن إيذاءه أكبر بكثير من إيذاء من حضر المسجد وهو أولا لا يريد إيذاء المصلين من حوله، وثانيا إنما يؤذيهم بالرائحة الناتجة من تمتعه بأكله ما أحل الله له. وحديث الثوم المشار إليه له روايتان، إحداهما وهي المشهورة وهي قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والحديث الآخر ولعله هو الذي أشير إليه في السؤال أنه ليس بحجة عند ذلك الزاعم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما المسجد فوجد من أحدهم رائحة الثوم أو البصل فأمر بإخراجه إلى البقية. فهذا الحديث لا شك ولا ريب دليل صريح لأنه يجوز إخراج المؤذين من المسجد مطلقا، ومن باب أولى إذا كان إيذاؤهم أشد من إيذاء هذا الرجل الذي لا يؤذي المسلمين ضربا وإنما برائحة الكريهة. فالاستدلال في محله لا شك ولا ريب عندما أوتي فقها في العلم. لكن المشكلة حقيقة تبقى هو الاستعانة بالشرطة هناك لمعالجة هذه المشكلة التي تقع بين المصلين أنفسهم. ليس لدي جواب لحل هذه المشكلة إلا بأن نقول لهم جروا إلى الله. سائل أيضا يسأل ويقول: ما هو الحكم الشرعي لاستباحة حرمات المساجد بواسطة قوات الشرطة وما يسمى بالأمن من هجوم مسلح وقتل للمصلين؟ وهل يمكن أن نطلق على هذه الحكومات التي تفعل ذلك بحكومات يجب طاعتها وعدم الخروج عليها؟ أفيدونا أفادكم الله. أما هذا الاعتداء هو بلا شك ويفهم من الجواب السابق أنه شر ما يقع في مساجد المسلمين الذين يمنعون من الصلاة في بيوت الله عز وجل الذي لا يفعل هذا المنع إلا المشركون كما كانوا يفعلون مع المسلمين الأولين في دار التي هاجر من المسلمون الضعفاء وهي مكة. أما أن لهؤلاء طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو مقطوع به عند علماء المسلمين بناء على أحاديث صحيحة وكثيرة جدا. أما الخروج على هؤلاء فنحن لا نرى الخروج على حكام المسلمين إلا إذا رؤي منهم الكفر البواح. لا شك أن ضرب المسلمين في مساجدهم هو كفر بواح وصراح، ولكن نرى في الوقت نفسه أن الخروج عليهم ينبغي الإعداد له للإعداد المعنوي أولا ثم المادي ثانيا. لذلك نحن نرى كثيرا من البلاد الإسلامية التي ابتلي بها المسلمون مثل هؤلاء الحكام الذين يضربون المصلين ويمنعونهم من ارتيادهم في بيوت الله تبارك وتعالى، نراهم أنهم لا يصبرون كما صبر الضعفاء الأولون من المسلمين، وإنما يستعجلون كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: لكنكم قوم تستعجلون. لذلك ننصح إخواننا المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك البلاد الذين يمنعون من أداء الصلوات في المساجد ألا يستعجلوا للخروج عليهم، ولما يستعدوا الإعداد المشروع كما قال تعالى في القرآن الكريم: ولو أرادوا الخروج لعكوا له عدته. والاستعداد استعدادان، فهنا لا بد لي من كلمة قصيرة ومعذرة. فأقول إن الله عز وجل قد أمر في القرآن الكريم المسلمين بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صريح هذه الآية واضح لكل عربي، حيث أن الله عز وجل أمر المسلمين كافة أن يعدوا كل عدة يرهبون بها عدو الله وعدو المسلمين. هذا أمر واضح لا يحتاج إلى توضيح، لكن لا بد من ذكر أمرين اثنين. أحدهما يتفرع من الإعداد المادي المأمور في الآية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وهو التفسير، ولا أقول هو تفسير للآية، إنما هو كالتفسير للآية، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالذي أريد بيانه بمناسبة هذا الحديث أنه أولا ليس حصرا للقوة، وإنما هو ذكر لأقوى قوة كانت معروفة ينال فيها المسلم من عدوه يومئذ، ألا وهو الرمي بالدبار وبالسهام. أما اليوم فلا يخفى على الجميع أن هذه الدبار وهذه السهام لا تكون ولا تحقق نكاية في العدو، لابد من اتخاذ الوسائل المعروفة اليوم من الرماية بشتى أنواعها وأشكالها. لهذا إنما يؤمر المسلمون بأن يعدوا هذه العدة المادية، فلا يكفي أن يقنعوا بما يسمى بتعاطي الأسلحة الخفيفة، لابد من التوسع بإعداد القوة التي تحقق النكاية والنصر على العدو. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر وهو الأهم عندي، أن الله عز وجل حينما قال وعدوا، إنما خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك التربية التي ظهرت آثارها في المعارك التي قامت بين المسلمين وبين المشركين، فكانت الغلبة للمسلمين عليهم. الخطاب هنا إذا ما أعملنا الأمر في كل العصور كما هو الواجب، فإنما ينبغي أن نلاحظ أن الأمر موجه إلى المسلمين الذين ربوا مثل تلك التربية، ربوا مثل تلك التربية، أي ربوا على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح. فيوم تتحقق هذه الغاية العليا وهي هذه التربية، يومئذ يجب على هؤلاء أن يقوموا بتنفيذ ظاهر هذا النص الصريح: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلى آخر الآية. الخطاب هنا إذا ما أعملنا الأمر في كل العصور كما هو الواجب، فإنما ينبغي أن نلاحظ أن الأمر موجه إلى المسلمين الذين ربوا مثل تلك التربية، ربوا مثل تلك التربية، أي ربوا على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح. فيوم تتحقق هذه الغاية العليا وهي هذه التربية، يومئذ يجب على هؤلاء أن يقوموا بتنفيذ ظاهر هذا النص الصريح: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلى آخر الآية. أما ما نشاهده اليوم في بعض البلاد المصابة مثل أولئك الحكام الفاسقين الظالمين الكافرين، أقول لهؤلاء المسلمين المضطهدين المظلومين: ذكرهم بالحكمة المعروفة وهي مستنبطة من بعض الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها آنفا. تلك الحكمة هي: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك أذكرهم بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته ضراء حمد الله أشكر فكان خيرا وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء نظر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير. لا أريد أن يفهم أحد من كلمتي هذه خلاف ما فيها من صراحة لوجوب الإعداد، الإعداد المعنوي والمادي. أنني أعني بالصبر أن لا يعملوا شيئا، بل عليهم أن يعملوا الأمرين معا، وهو ما نكني عنه في بعض كلماتنا التصفية والتربية. أعني بالتصفية أن نصفي هذا العلم الذي ورثناه من آبائنا، فيه الخير كله ولكن فيه ما يعكره مما هو مخالف للكتاب والسنة، بما كان عليه السلف الصالح سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة بالإيمان بالتوحيد، أو كان متعلقا بالأحكام والفقه، أو كان متعلقا بالأخلاق والسلوك. لا بد من القيام بهذه التصفية وإقامة التربية على أساسها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. سائل يسأل يقول: يوجد امرأة لا تنجب وتخضع للعلاج لكي يتم لها الحمل، فنصح الطبيب هنا في أمريكا أن يتم الجماع مع المرأة في الليل والنهار حتى في رمضان. فالسائل يقول: ما حكم جماع هذه المرأة لزوجها في نهار رمضان؟ وإذا جاز ذلك فما هي الكفارة؟ حتما لا يجوز، لأن هذا الذي ذكر من محاولة تحقيق الولد لهذين الزوجين ليس عذرا يجيز لهما الإفطار. فإذا وقع مثل هذا الجماع فكفارته معروفة، قيام شهرين متتابعين. نعم. هذه أخت تسأل وتقول: إنني متزوجة من شخص مسلم بالإسم فقط، وهذا تعبيرها، فهو لا يقوم بأمور الدين كالصلاة ومن صلاة والصيام، ويأكل من الأشياء المحرمة ولا ينفق على الأولاد، فهل يجب عليها طاعته؟ وهل يجوز له وهل يجوز لها أخذ جزء من أمواله لحاجتها الضرورية هي وأولادها؟ لا يجوز لها البقاء مع مثل هذا الرجل، بل يجب عليها أن تطلب مفارقته، فإن وافق فبها، وإلا فعليها أن تفارقه رغم أنفه، لأنه لا يجوز لها التعيش في عزمته. أما أن تأخذ من ماله دون إذنه فهذا غير جائز، والحل الأول هو المخرج الأساسي. هل يجوز للمصلي تغيير النية من صلاة مكتوبة إلى أخرى مكتوبة، ومن نافلة إلى مكتوبة، ومن مكتوبة إلى نافلة، وذلك خلال الصلاة؟ أما من مكتوبة إلى نافلة فجائز، أما من نافلة إلى مكتوبة فلا يجوز، لأنه لا يجوز الانتقال من الضعيف إلى القوي، أما الانتقال من الضعيف إلى القوي فيجوز. نعم. من يعمل على السائل يقول: من يعمل على سيارة إجرة في أمريكا يضطر لدفع قيمة من المال للتأمين على السيارة عند صاحبها، فهل على هذا المال زكاة، علما بأن هذا المال مسترد عند إرجاع السيارة؟ إذا كان استرداده مقطوعا به فهو كالدين الذي يسميه الفقهاء الدين الحي، فإذا كان بلغ النصاب أو يقبل النصاب من المال الذي عنده وفي حوزته وجب زكاته في كل عام وإلا فلا. ما رأي فضيلتكم في من يترك إنكار عدد من المنكرات والمخالفات مثل لبس السلاسل والتشبه بالكفار ونحو ذلك بحجة عدم التنفير من الإسلام، مع بل ويذهب إلى أكبر من ذلك، حيث قد يرتكب بنفسه بعض المحظورات مثل مصافحة النساء ونحوها بنفس الحج نفس الحجة. هذا كما يقال عذر أقبح من ذبته، وهذا ما نشكو منه من بعض الجماعات الذين يتبنون القاعدة الصهيونية، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. لا يجوز للمسلم أن يتخذ مثل هذه الوسائل، لا يجوز هذا في مذهب من مذاهب علماء المسلمين المعروفة، وإنما يجوز ذلك على مذهب أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداو. إن هؤلاء الذين يستسهلون ارتكاب هذه المحرمات بحجة جلب القلوب وجلب الكفار أو الفساق إلى الإسلام، هم يقعون في مثل ما هم يزعمون أنهم يريدون إخراج الناس منه، وهم في أثناء ذلك غافلون غفلة شديدة جدا جدا جدا عن مثل قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى غاية وأسلوبة للدعوة إلى الله عز وجل، ما كان يتخذ مثل هذه الوسائل لتقريب الكفار إلى دينه، بل قد أمر بمثل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر فأعرض عن الجاهلين. ولم يأمر رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بارتكاب مثل هذه الوسائل المحرمة بزعم كما يقول بعض الدعاة مع الأسف ارتكاب أخف الضررين. أخف الضررين يرتكبه الإنسان إذا كان ولا بد له، أي إنه مرغم على أن يقع في أخف الضررين، مثلا تعرض للموت جوعا غير قاصد إليه وأمامه شاة ميتة وأمامه خنزير حي أو ميت، فلا يجوز له إلا أن يأكل من الشاة لأن أصلها حلال بخلاف الخنزير فأصله حرام أشد ما يكون حرمة حيا، فكيف به ميتا؟ فهنا يقال يؤخذ بأخف الضررين. أما أن يقال أخف الضررين أن نرتكب الحرام باسم دعوة أولئك الذين وقعوا فيما هو أشد من هذا الحرام، فهذا هو مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت يداه. نعم، كان عليه الصلاة والسلام قد يرى المنكر ويسكت عنه وقتا ما، أما أن يواقع هو المنكر باسم الغاية تبرر الوسيلة فهي كما قلت آنفا وسيلة يهودية صهيونية تبرئ كل مسلم أن يقع في مثلها. شراء، ما حكم شراء سيارة قيمتها النقدية مثلا تساوي 5,000 دولار والقيمة القسطية هي 6,000 أي بزيادة 1,000 دولار، علما بأنه إذا حصل تأخر عن دفع القسط الشهري، وهنا إذا حصل تأخر عن دفع القسط الشهري فإنه يترتب على ذلك ضريبة، فما حكم ذلك؟ أقول بالله التوفيق، هذا البيع هو المعروف في بعض البلاد ببيع التخفيض، والمعروف قديما ببيع الأجل، وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في جواز أخذ الزيادة مقابل الأجل، فمن قائل بالجواز ومن قائل بالمنع، وأنا مع هؤلاء تجاوبا مع أحاديث صحيحة وردت في هذه المسألة من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وغيره، روى بالسند القوي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وقد جاء تفسير بيعتين في بيعة تفسيرا لا يدع مجالا لإنكار أن بيع التقسيط هو المقصود بهذا الحديث. ذلك الحديث المفسر هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن من طريق سماك بن حرب رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لراوي الحديث سماك: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، وهذا هو بيع التقسيط. ولذلك فهذه الزيادة إن كانت ألفا أو أقل من ذلك فهي ربا بنص الحديث الأول، ألا وهو قوله عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أقلهما ثمنا وإلا هو الربا. لذلك لا يجوز لتجار المسلمين كافة أن يأخذوا زيادة مقابل بيع التقسيط أو الصبر على الوفاء إلى أجل محدود. هذا هو الأصل وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فإذا انضم إلى ذلك ما جاء ذكره في السؤال أنه إذا تأخر الشاري لتلك البضاعة بيع تقسيط، إذا تأخر عن الوفاء بالأجل ضربت عليه ضرائب، أي فرضت عليه أموال ربوية لا بد له من أن يدفعها، فهذا أمر يجعل الأمر محرما باتفاق العلماء، حتى الذين قد يبيحون الزيادة مقابل الأجل، فما أظن أحدا يبيح هذا البيع مع الزيادة بالأجل إذا ما علموا أنه إذا تأخر الشاري عن الوفاء ترتبت عليه ضرائب ربوية. أنا أقول محذرا من التعامل بالربا، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 دنيا. وأكل الربا والتعامل بالربا هو من الوسائل التي جعلت المسلمين اليوم أذلاء محكومين من أعدائهم، وقد حذره النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك بقوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى التمسك بأحكام دينكم. وبيع التقسيط هذا محرم كما سمعتم في الحديثين المذكورين آنفا. وبهذا القدر كفاية، وأسأل الله لنا وللمسلمين كافة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا اللقاء المبارك والحوار النافع نتقدم إلى الشيخ الجليل محمد ناصر الدين الألباني بالدعاء بأن يجزيه الله عنا خير الجزاء على قبوله دعوتنا هذه وتحمله مشاق الحوار الساخن رغم ما يعانيه من ظروف صحية، ونسأل الله له العفو والعافية في هذا الشهر الكريم، كما يشكر المركز جميع الأخوة المستمعين على حسن استماعهم والمراكز والجمعيات والمنظمات المشاركة على حسن تعاونهم معنا في هذا اللقاء والتي بلغ عددها أكثر من 80 مركزا. ونحب أن ننوه أن مركز الدعوة في شامبين مركز أيضا مستقل قائم على تبرعات إخوانكم المسلمين المحتسبين، فلذا نرجو من جميع المراكز المشاركة التي لم تصل اشتراكاتهم بعد. الشيء الآخر نريد أن نذكركم به وهو أنه الشيخ المعروف أحمد ديداد أيضا يستمع لهذه المحاضرة من جنوب أفريقيا، ونذكركم أيضا أنه سوف يكون هو ضيفنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. أرجو بعد جميع الأسئلة باللغة الإنجليزية على الفاكس أيضا التالي وهو 217-355-2012. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.